الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا بنا علم اللهم انا نسالك علما نافعا عملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم اجعله اللهم صوابا ولا تجعل لاحد فيه شيئا وتقبل منا يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يجب صوم شهر رمضان برؤية الهلال. وقال اتكلم على وجوب سبب وجوب الصوم سبب رؤية الهلال ولو ثلاثة أسباب سنعرفها إن شاء الله فيما يأتي. تكلم السالم عن مقدمة عن الصوم نسمعها الآن. اقرأ وقل صام صياما وصام صوما صوم الصيام مصادر لفعل هذا صام. نعم. ايش الفرق بين المصدر والفعل؟ صوم الصيام مصدر وصام يصوم فعل. الفعل لابد له من فاعل. الفعل لابد له من فاعل. صام لابد انسان فاعل امسك عن طعام الشراب ويصوم ان لابد فلان ان يمسك عن الطعام والشراب. المصدر ما له فعل ليس له فاعل. المصدر حدث بمعنى هو فعل يقوم هكذا دون قيام فاعل بها يسمى صوم واكل وشرب. هذه احداث مجرده عن زمان ومكان وعن فاعل لا فعل لا بد لها من فعل ولا بد لها من زمان ولا بد لها من مكان. عرفنا هذا؟ اقرا باللغه عن زكريا عليه السلام قال رب اجعلني آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. ثلاثة أيام سوية في الآية الأخرى جعل الله له علامة أنه لا يستطيع أن يتكلم إلا بالإشارة. قال إني نذرت للرحمن صوما ولن أكلم اليوم إنسيا. كان يكلم بالإشارة ثلاثة أيام كانت علامة أن الله تقبل دعاءه وبشره بغلام اسمه يحيى. فنذرت للرحمن صوما الصوم اللغوي هنا على ما هو الإمساك عن الأسى عن الكلام. نعم. وقول الشاعر خير لقيام وخير لقيام صائمة تحت الإمساك وأمها وتعني اللدمة جمع لجام. نعم. ساقها كان خير هو جعل الخيول أصناف يعني قصده في معركة في خيول قصقل وخيول سادقة يسمى الخيول التي لها خهيل مقدرة والخيول التي لا تضحل السمين صوت البرد كما أن الرغاء صوت البعير والسقاء صوت الغنم. فصار خير الخيام أي منفك عن الصغير. بعضهم قال أنها منفك عن الحركة فمجرد الإنسان أي إنسان عن كلام عن حركة يسمى صائم. فقلت لا صائم معنى لا يتحرك لا يتكلم أو كذا هذا معناه اللغة. نعم. وفي الشرع يمساك جميع النهار. النهار يبدأ من متى؟ النهار في كلام الشارع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وأما في العقوب فغالبا من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، لكن هنا في الشرع أكثر مسائل الشرع يعني جاء من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال إمساك جميع النهار عن المفطرات، المفطرات ما دخل من أحد البصرتين إما الفم، يعني ما دخل من الفم أو كان بشهوة من القضاء شهوة، قد يكون فيه مفطرات أخرى كنعرف ما هي الجوارح التي تجرح الصيام. إمساك جميع النهار عن أمسك عن يعني امتنع عنه، من إنسان مخصوص. لما قال إنسان مخصوص؟ ليس كل إنسان، لا، إنسان مقيد، لابد يكون مكلف، لابد يكون عاقل، لابد يكون بالغ، لذلك إنسان مخصوص. كلمة مخصوص من باب الاختصار، أراد عدم التضليل، وإلا أن يقول من إنسان مسلم بالغ قادر على الصوم هكذا، لكن أغلب الكلمة المخصوص أنا عن جميع هذه. مع النية، لأن النية شرط في صحة الصيام عند الحنابلة عند الجمهور خلافا للحنفية، سنعرف ما هذه إن شاء الله. نعم. يجب قرب شهر رمضان كقوله تعالى: كتب عليكم الصيام، إلى قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. لما ذكر إلى قوله: ومن شهد منكم الشهر فليصم، لأن أراد أن يقول أن في الآية دليلين، ليس دليل واحد. كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم الصوم، لكن هذه عامة لا تدل على أن الصوم في شهر معين. لما قال: فمن شهد منكم الشهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر، المذكور في أول الآية قال شهر رمضان، فمن شهد منكم هذا الشهر أي شهد الهلال أي رأى الهلال فليصمه. هنا الدليل دل على تقييد ذلك المطلق، كتب عليكم الصيام أي مفروض عليكم الصوم، لكن أي صوم لا يغرق. فلما جاءت الآية التي بعدها: فمن شهد منكم الشهر، دل على أنه شهر مخصوص وهو شهر رمضان. فلذلك قال إلى قوله: لم يقتدي بأول الآية، لأن الآية فيها دليل وجوب الصوم، لكن أي صوم أي شهر لا يغرق. فلما جاءت الآية الثانية بينت عنا بها أن عني بها أنها شهر رمضان. نعم. وقوله عليه السلام: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صوم رمضان. هذا بعد الدليل من الكتاب ذكر الدليل من السنة، فهو قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فجعل الصوم أحد أركان الإسلام الخمسة. نعم. وإسماؤه محقق على وجوده، وقام في السنة الثانية من الهجرة، وقام عليه السلام سبعين، ويستحق صوم شهر رمضان كما صرح به جمع الإسلام. كما صرح به، من صرح به؟ المصنف، كما صرح به المصنف المتن، قال: يجب شهر صوم رمضان، صوم شهر رمضان. قال: المستحب ان يكون شهر رمضان، خلاف المستحب ما هو؟ اما جائز او مكروه، اما جائز او مكروه. نعم. ولا يكفر لإطلاق شهر في قول أكثر العلماء، حتى أهل العلم يقول جائز أن تقول رمضان وشهر رمضان. فإذا ما دلالة من كره قال مستحب يقرأ خلافه؟ من قال أنه مستحب يقرأ أن تقول رمضان فيه حديث، لكن لا يصححه أهل العلم: لا تقولوا رمضان، فإن رمضان اسم الله سبحانه وتعالى، ولا تقولوا شهر رمضان، لكن ضعفوها اهل العلم، فلا يعلن اسماء الله في رمضان. فهم هذا. ثم جاءت احاديث ثابته صحيحه عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان، ومن صام رمضان فلم ياتي بكلمه شهر، الا على ان استمرار رمضان دون شهر جائز. واضح؟ نعم. فذكر المؤلف انه يقرا اذا ما حققت الشهر إلا تقرم الشهر معه. هذا قول عندكم، هذه لا لكنه ضعيف، وهو قول المالكية انه مكروه، هذا قول رمضان كل شهر رمضان، لكن الصحيح انه يقرأ رمضان. نعم والمنتخب ايش اللي هو الموضوع؟ الخبر الذي قال ذلك مكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لو كنت لما قيل لما سمي رمضان برمضان؟ الأصل في أسماء الأجناس والأعيان ما تعلم، لكن بعض أهل العلم يبحثون لها عن علم، والبحث عن علل هذا لمن قال أن اللغات ليست توقيفية إنما هي بوضع الآدميين، هذا مر علينا في التفسير عند قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، كل مسميات الأسماء علمها الله لآدم فانتقلت إلى الذرية فهي موجودة بالنقل، أي أن الله وضعها وعلم الناس عليها، أو أن الناس تعارفوا فيما بينهم سموا هذا عمود وهذا كوانة وهذا فراش، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي علم الناس على أنها عليها، في قولنا وفي ثلاثة أقوال. فمن قال أنها ليست توقيفية يغمرون على هذه الأسماء لما سمي هذا كذا لما سمي هذا كذا، فقال رمضان سمي رمضان لأنه يرمض الجوف، يحرق الجوف الطائر، يعني يذيقه شيء من الألم، هذا نوع من التعليم. وتعليم آخر أن العرب سمت هذه الشهور القمرية، والشهور القمرية ليس ثابتة كالشمسية تنتقل من عام إلى عام، صادف يوم رمضان، صادف رمضان في تلك السنين التي سموها العرب برمضان، صادف يوم قائض يوم شديد الحر فسموه رمضان، كما أن ربيع صادف يوما منعش فيه زراعة خضر وكذا سموه ربيع، وسموه رجب هكذا سموه محرم لأنه وافق يوم الحرم أشهر الحرم، وهكذا كل اسم من أسماء الشهور وافق يوم من الأزمان التي وضعت العرب مسمياتها فسموا ذلك الاسم. هذا إحدى التعليلات، لو قيل لما سمي رمضان برمضان يقال له هذا. نعم وقيل لأنه يهدر الظهور، وقيل موضوع بغير معنى فبقيت الحروف، وقيل فيها معاني أيضا، فيها معاني أيضا، وقيل في الشهر معان أيضا، تقوى في الشهر، وقيل في الشهر معان أيضا، فيها معان أخر غير هذا المعنى، في معنى آخر غير هذا المعنى. نعم قوله صلى الله عليه وسلم قوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته غم عليكم فاقدروا له، وفي رواية فإن غم عليكم فأكلموا عدة شعبان ثلاثين، القوم لرؤيته جعل الصوم معلق بالرؤية، أي لأجل رؤيتكم له، لرؤيته الضمير في الرؤية تعود عن الهلال، لرؤيته الضمير يعود على هذا على الهلال. ومن هم المخاطب؟ جماهير المسلمين، عموم المسلمين، قوموا أيها المسلمون لرؤيته، هذا قوموا الخطاب لجميع مكلف قادر على الصوم، والرؤية ليس مخاطب بها مكلف، كل مكلف بفرض كفاية، مطلوب من بعض الناس أن يتراءى الهلال ويبحث عنه ويحرص عليه، فإن لم تتعين طائفة عينها الإمام، فإذا ثبت عندهم بلغوا الإمام، فوجب على البقية الإمساك، وجب عليهم الصوم بقدر هؤلاء العيوب. فيقول صلى الله عليه وسلم: صوموا من رؤيته، أن يرد لرؤية بعضكم له وأفطروا لرؤية. نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته. يفهم منه أنه إن لم يرى لكن قال في الحديث الآخر: إذا رأيتموه صوموه، فمعنى ذلك إن لم يرى في 23، لأن شهر النبي صلى الله عليه وسلم هذا شهر 29، فالشهر 30 صوم لرؤيته. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: أحسن عدة من شعبان، أي أن عموم المسلمين مطالبون بتحري رؤية أول خلال شعبان، ليعرفوا هل كمل شعبان أو لا يكمل، يعرفوا تماما أنه عند 29 قد تيقنوا عند كل هلال شهر شعبان، فعرفوا أن اليوم 23 قد رأوا الهلال عند غروب الشمس، فإن رأوه فإن لم يروه أصبحوا مفطرين، وإن رأوه دل على أن هذا الهلال إنما هو لشهر جميل فصاموا ذلك اليوم، وإن لم يروا الهلال يوم 29 طبعا لا يصوم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته. ثم جاءت عبارة أخرى للمؤلف اقرأها: فإن لم يرى أكمل عدة شعبان بعد أن تحروا هلال شعبان، لأن واجب على المسلمين أن يعتنوا بهلال شعبان كاعتنائهم بهلال ذي الحجة، يعتنوا بهلال شعبان لأجل أن يعرفوا رمضان بعد. فإن لم يرى أكمل العدة 30 يوما، إذا ما رأوه أكملوه أكملوا عدة شعبان 30 يوما، فإذا أكملوا 30 يوما تيقن أن ما بعده هلال رمضان شهر رمضان، لأن شهر لا يجع 30 ولا ينقص عن 28. اقرأ. صوم كل التراويح لأكمل عدة 30 يوما لا معنى لتراوي الهلال، لضبطوا هلال شعبان وأكملوه 30 يوما رأوه أو لم يروه وجب الصوم، لأنه تعين أنه شهر رمضان، وصلوا في تلك الليلة التراويح لأنه تيقن أنه في رمضان، هذا ما معنى. نعم. ترائي ورؤية، ما قال يستحق رؤية الهلال، ترائي وجهها تفاعل، أي فيه تخلف من الرائي على وضوع البصر عليه، الرؤية أن تراه التكلف دون تكلف، فجعل الله بصرك عليه عرضا وارتفاعا، ما قال يستحق أن يجد ترائي الهلال فيجب منك البحث عنه والتكلف عن العثور عليه. نعم. كان النبي يتحقق في شعبان، يتحقق في شعبان يعني من دخوله وخروجه، دخول شعبان وخروج شعبان، الاعتناء به لا لأجل شهر شعبان إنما لأجل شهر رمضان بعد. نعم. ويقال أن من ظلم أي مطمئن ويقدر ليلة الثلاثين وجب قيامه بنية رمضان في واحد منهم. نعم. إقرار بالفرق وأكثر سجود أصحابنا ورحمة عليه. طيب. أصبح ذاك اليوم فيه غيب. غيم أو غبار أو دخان وتراء أهل القرية أو المدينة فلم يروا من ذلك اليوم. اليوم التاسع والعشرين رؤيا متى تبدأ؟ يوم 29 شعبان. فلم يروا الهلال وجود عاجز ومانع من رؤيا دين الحاق أو غيره. فما الحكم؟ هل يجب صوم ذات اليوم؟ قد يكون رمضان أو هل يجوز صومه؟ أو يحرم صومه؟ ثلاثة أقوال. قال أنه يحرم صومه جعله يوم السبت. فلن يوم السبت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم السبت. واضح؟ ومن قال واجب صومه قال لا يسمى هذا يوم السبت. لا يجوز تسميته بيوم السبت. واضح هذا؟ لما لا يسمى يوم السبت؟ قالوا لأن يوم السبت إنما يطلق على يوم لم يعتني المسلمون فيه بتراء الهلال أو رآه غير عدل. يعني إنسان مطعون يعني في دينه أو غير موثق في عدالته أخبر أنه رأى الهلال لازم المسلمون بخبره شهادته غير مقبولة في هذه الرؤية. هذا يسمى يوم السبت. أو تغافر المسلمون فما اطلعوا وما قرأوا الهلال فرطوا أضاعوا فهذا يوم السبت. لكن اليوم الذي يحال فيه بينك وبينه بغيم أو قدر لا يسمى يوم السبت. حجة من قال إيه؟ حجة من قال بوجود صوم اليوم الذي يحال فيه بينك وبينه غيم وقدر. عرفنا هذا؟ اسمع هذا القول، هذا هو المشهور عند الحنابلة. مع الأبرة قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. فأفطروا إذا رأيتموه فأفطر الكرباء. إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. رأيتموه في الأولى والضمير في الأولى وفي الثانية يعود على الهلال، إنما الهلال المختلف. إذا رأيتموه فصوموا إن لم يكن رمضان. وإذا رأيتموه فأفطروا أي هلال؟ لا سواء. ثم يقول صلى الله عليه وسلم علق إذا رأيتموه فصوموا ثم فعل الأمر. وإذا رأيتموه فأفطروا أفطروا فعل الأمر. دل على وجوب الصوم المعلق بالرؤية. إذا وجدت الرؤيا وجب الصوم، وإذا وجدت الرؤيا للهلال وجب الإفطار. فالإفطار والصوم معلقان بالرؤيا، دل على أنهما هما سبب وجوب الصوم. أن الرؤيا هي سبب وجود الصوم، أن الرؤيا هي سبب وجود الإفطار. عارف؟ الإفطار موجه لعموم المسلمين، أما الرؤيا إنما هي موجه لبعضهم لأن فضل ذلك. عموم المسلمين الذين يتوفر فيهم شروط الصوم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاغفروا له. غم عليكم مبني للمجهول، الحيلة بينكم وبين رؤيته ما يغم. الغم ستر التغطية. فإن غطي الهلال بحاجة فما استطعتم رؤيته فما الحكم؟ يقول صلى الله عليه وسلم فاقدروا له. كلمة فاقدروا له فسرها من رأى وجوب صوم يوم الذي يكون فيه غيم وقدر يوم 29 شعبان إذا وجد فيه ما يحول بينك وبين رؤية الهلال. أوجب الصوم بقوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له، وفسروا اقدروا له يضيق عليه. اضطروا به بالطبيعة. ما معنى طبيب؟ ضيقوا عدة شعبان في تضييق في توسعة، التوسعة تجعله 30 يوما. التضييق لابد يقطع عليه أنك تكمل العدة 30 يوما، ما دخل العدة 30 يوما. هؤلاء فسروا فقدروا له أي ضيقوا على شعبان جعله 29 يوما لا 30 يوما. رحنا هذا. ثم فسروا قوله تعالى فمن قدر عليه رزقه، الآية التي في سورة الطلاق، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واحتملوا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه. هذا الشاهد. فمن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه، هذا لا تفسروه. والصواب ان كلمه قدر وقدر عليه والتقدير معناه الحساب ومعناه معرفه الحسبان العقلي في تقدير الشيء. قدرت الثوم على فلان أي جعلته على مقاسه لا فضل فيه ولا نقصان. واضح؟ قدرت هذا الطعام للضيف أي جعلته على مقداره ما يسعه. هم فسروه بلازمه لا بمعناه، لأنك إذا أعطيت فلانا حاجته في قدر ما يستعمله معنى ذلك أنه لم توسع عليه الزائد، لم يكن فائضا عليه، ففسروه بالله. وإنه لا يعرف كلمة قدر بمعنى ضيق، فمن قدر عليه لا يضيق الله رزق على عباده إلا من عصى فيكون بسبب معصيته. واضح؟ فأما التضييق لا يعرف. فمن قدر عليه رزقه أي أعطي كفافا لا زائد فيه ولا سعد، هذا معناه من هذا. فلما قال صلى الله عليه وسلم فاقدروا له أي اجعلوه بحسبان، قدروا تقدير الأيام حتى تكتمل 30 يوما. هذا الصواب القول. هؤلاء فسروا الكلام بذلك، فسروه بالقول البعيد الضعيف، فقالوا فاقدروا له أي ضيقوا عليه. قلنا معنى التقدير التضييق لا يعرف اللغة إلا بلازم المعنى لا بالمعنى الصواب. إن هذا إذا قلنا أن التقدير بمعنى التضييق، فيقول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له. على فرض أنك فسرت التقدير لا بالحساب وهو قول الصواب الصحيح، تقديرك الشيء بمعنى جعلك له مقدارا لا يتجاوز ولا يزيد عليه، فإن فسرته بالتضييق فأين الدلالة فيه على أن صوم ذاك اليوم واجب؟ المستدل بهذا الحديث على أنه إيه؟ على أن يوم 23 إن كيل بينك وبين الهلال ما يمنع الرؤية يجب صومه. واستدل بماذا؟ بهذا الحديث المتفق عليه. أين وجه الدلالة منه؟ ما هي اللفظة التي تدل على الوجوب؟ على وجود صوم ذاك اليوم. الكف يدل على أن واجب الصوم. ضيق عليه الكف. والذي يدل على وجود صوم. هذا لفظ يدل على صوم، على وجود صوم. ليس هناك لفظ ما يدل على وجود صومه. الصوم لا يخرج من هذه الدلالة، ليس فيه دلالة صريحة على وجود الصوم. اقرأ. شاهد ان هذا القول المشهور عند الحنابلة وهذا دليل واضح الكلام هذا. اقرا ابراهيم تمام قد سبق لنا معنى قوله تعالى ومن قدر عليه رزق الصواب من اعطي قدره كفاغنا. وقوله تعالى فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ان ابتلع يونس عليه السلام الحوت قال فظن ان لن نقدر عليه. كثير من المفسرين فسروها بانها ظن ان لا نضيق عليه لانهم ظنوا القدره بمعنى القوة على التصرف. فلان يقدر على الشيء الفلاني يقدر على حمل هذا أن يستطيع حمله يقدر على أكل هذا الطعام أن يتمكن من أكله. واضح؟ فلما كان قوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه ظنوا أن القدرة هي معناها القوة على التصرف قالوا يونس عليه السلام اضطروا إلى تأويل الآية أن بمعنى لن نضيق عليه والصواب لن نقدر عليه بمعناها الصحيح هي أن القدرة. لكن القدرة هي قدرة قبل الفعل وقدرة مع الفعل. القدرة التي قبل الفعل هي المنتهية لا يجب إطلاقها على الله سبحانه وتعالى لأن هي الاستطاعة. فلان يستطيع عمل هذه الصخرة ويقدر على هذه الصخرة واضح؟ في صخرة زنتها 3 كيلو وجاءك رجل ضخم مكسور العضلات شد الله من أجره فقلت يا أخي احمل هذه الصخرة عن طريقي أو تقول هل تقدر حمل هذه الصخرة عن طريقي. فتعرف أنه يجب أنه يحمل عدة يعني وزن هذا 10 مرات. ولما تقول هل تقدر إنما هو سؤال استلطاف بمعنى افعل هذا لي يا فلان. يأتي الضيف على حصانه أو على مركوب من الحيوان أو السيارة عند الباب يقول هل تقدر أن تنزل فتتناول معنا لقيمات. إيش معنى تقدر؟ بمعنى هل تتفضل النزول؟ القدرة بمعنى إيجاد الفعل. معنى ما هي؟ إيجاد الفعل. فهذه هي التي هي التي ظنها يونس بحق الرب سبحانه وتعالى ومن أن لم نقدر عليه أظن أن لن نفعل ذلك. واضح؟ هي على بالها القدرة بمعنى إيه؟ إيجاد الفعل بمعنى إيجاد الفعل. وهو أن يجعل حبانا يجوز أن يكون معناه هو الصواب هو القول الصحيح. لكن هذا دليل من؟ دليل جماهير الحنابلة الذين يقولون أن القدرة بمعنى التقدير بمعنى التضييق معنى آخر أو يكون معنى فاعلموا من طريق الحكم أنه تحت الضيق قوله تعالى إلا امرأته قدرناها من الغابرين أي علمنا قدرناها. هذه مأخوذة من القدر من القضاء والقدر. قدر الله على فلان الموت وقدر على كل أحد أن يموت وهو قضاء الله. قضاء الله ما معناه؟ قضاء الله وقدره أي علمه في الأزل كتبه الله في اللوح. فما كتبه في اللوح يسمى قدر. علمه في الأزل المكتوب يخرج بالوجود ويسمى قدر. إذا مات هو بعلم الله مكتوب موجود. إذا رزق شيء جديد كتب بعلم الله أنه سيرزق. إذا حصل شيء فلان في البلد كتب بعلم الله كذا. يسمى علما لأن أصل القدر هو علم الله عز وجل. إلا امرأته قدرناها من الغابرين. ما معنى علمناها؟ ليس معناها، إنما العلم القدر من لوازم العلم، قدر لا تمنع عن علم، وقدر الله علمه بالأزل المدون باللوح، قدرنا حكمنا عليها وقضينا عليها. القدر هنا الحكم والقضاء، والقضاء هو بعد علم الله عز وجل، هذا الكلام هذا فلا يفسر هنا وقدرنا ما علمناها لا. اقرأ يا هذا بعد ان انتهى، بعد ان انتهى جماهير الحنابلة من الاستدلال بالسنة انتقلوا الى اقوال الصحابة والتابعين ثم اتوا بالقياس، يستدلون بماذا على ماذا؟ يستدلون بالسنة واقوال الصحابة بالقياس على ان ايه؟ على وجوب صوم يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان، من شهر شعبان ثم 30 من شهر شعبان يسيل بينك وبينه لا يمنعك الرؤية. نعم تربط صلاة عشان الإنسان يفهم. نعم وعند بعض المحدثين قالوا إن الشهر مع أن بعض المحققين أراد أن يقول بعض أهل العلم أن المحققين في كلام التهويل، يعني بعض الناس يفقين الكلام والتقويل يعني تقويل السامعين والجهة المقابلة، وقال المحققون قال كذا، قال المحققون أن الشهر 29، الصواب الأصل في الشهور التمام، الأصل في الشهر التمام هو 30 يوم، 29 ما هو الأصل؟ في خلاف الأصل، الشهر يكون الذي قال الشهر يكون هكذا وهكذا وهكذا، ثم مرة ثانية هكذا وهكذا وهكذا، ثم المرة الثالثة قبض إبهامه اليسرى صلى الله عليه وسلم 29 هكذا وهكذا وهكذا، دل على أن الأصل الشهر هو تمامه، ما الأصل 29 شهر، ها؟ لكن جاء في ألفاظ بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 يوم. وقوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وأخذوا منه أن الأصل في الأشهر 29 والصواب أن الأصل في الأشهر 30 يوما. واضح هذا يا شباب؟ اقرأ يا أخي. ولا شك أنه راوي الخبر وأعلم بمعناه فيتعين المصير إليه كما أرسل إليه. طيب أراد يقول أنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه يوم 29 بعث غلامه يتراءى الهلال، فإن رآه أصبح صائما وإن لم يره أصبح مفطرا، فإن لم يره لوجود غيم أو قصر أصبح صائما. من هو هذا؟ عبد الله بن عمر. فاستدلوا بالسنة بعد تأويل الأحاديث، واستدلوا بقول أهل العلم بمعنى أن الأصل بشهر 29، ثم انتقلوا إلى فعل الصحابة رضي الله عنه وفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، واضح؟ لكن فعل عبد الله بن عمر قد يكون ثابت عنه رضي الله عنه، أنه إذا خل بينه وبين الهلال ما يمنع رؤيا كان صائما، واضح هذا؟ قالوا أن فعل عبد الله بن عمر وهو الذي روى قوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له، والراوي أعلم بما يروي، والراوي أعلم بما يروي لأنه هو الذي روى حديث زيار المجلس بقوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن بينا وكذا بورك لهما في بيعنا، قال ما لم يتفرقا، إذا بعت شريك مع إنسان وأنت في المجلس ولو دفعت له المبلغ وقبض ما لم تغادر المجلس أو تغادر وجه الحانوت الدكان وتنطلق فلك أن تقول يا أخي لا حاجة لي في هذا البيع، رد عليه دراهم. لكن إذا افترقت عنه وجب البيع. الافتراق طلب قيمة. الافتراق هل يحله الافتراق بالكلام؟ تقول بعني هذا الشيء، يقول نعم بعتك، فمجرد القبض يسمى افتراق؟ ولا لابد من حركة بجسم الانتقال من مكان إلى مكان؟ عبد الله بن عمر جماهير الناس أخذوا تفسير عبد الله بن عمر في الافتراق، أنه كان إذا تبايع رضي الله عنه مع بعض الناس وأراد إلزام البيع قام من المكان. أتذكر لو أراد أن يستقيل أو يقول ما أحب أبيع يلزمه البيع. ففسر رضي الله عنه هذا الافتراق بفعله، فقالوا هنا هو أدرى بهذا الفعل، ففسر أقدر له بالتضييق عليه بأنه كان يبعث من خادمه ليتراء الهلال، فهو أعلم بما روى. وهذا ثابت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. لكن لا زالت الحجة فيها شيء من نظر، ما دليل الوجوب؟ هم قالوا يجب صوم يوم الغيب، المكاسب 20 لا تنقل بينك وبين الله ما يمنع رؤيا، ما حكم الصوم ذاك اليوم؟ واجب في المشهور عند من الأقوال الثلاث، عند ثلاث أقوال هذا المشهور استدلوا بالسنة وبينا معناه، واستدلالهم بفعل الصحابة أين دلالة الوجوب فيه؟ مجرد فعل، الفعل وحده لا يدل على وجوب لا على غيرها، إنما يدل على أنه مستحب أو جائز الفعل، لا يدل على وجوب. الأفعال لا تدل على الوجوب إلا بقرينة، خلاف الأقوال، قال ذكرت أفعال أم تدل على وجوب لفظها، لكن مجرد اللفظ لا، الفعل لا يدل على وجوب، وليس في فعل عبد الله ما يدل على الوجوب، قد يكون فعله استحبابا واحتياطا، وهذا هو الراجح في هذه الأقوال لنجمع بين الأحاديث، دل على أن صوم يوم 29 إذا حيل بينك وبين رؤية الهلال ما يمنع الرؤية جاز أن تصومه، لك أن تصومه بفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم، كثير من الصحابة كانوا يفعلونه، وقد تكون بعض الأحاديث فيه دلالة فيه احتمال على ذلك، ويقال أنه صوم ذاك اليوم لا يصوم، فصومه بنية رمضان، فإن ظهر رمضان فصومك صحيح. وهذا التردد النية لا يضر، سائلين إن شاء الله الكلام عليه فيما يستقبل. رغم هذا القول تقرأ إبراهيم بسم الله. فلا شك أنه راو الخبر وأعلم بمعناه، ويتعين المذكور إليه كما رجع إليه الاختيار المتباهي عنه. يؤكده قول علي وأبي هريرة وعائشة لأن أرضهما يوما من شعبان أحب إليه من أن أنظر يوما من رمضان. ثم أكد فعل عبد الله بن عمر ما روى عن الصحابة رضي الله عنه لأن صوم يوما من شعبان أحب إليه من أن أذكر يوما من رمضان، هذا ثابت عنهم رضي الله عنهم ومنقول في السنن في المصنفات، مصنف عبد الرزاق ومسند أحمد، مصنف من أبي شيبة، منقول هذه الأقوال عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم. ولأنه يقال له ويأتي بالقمر الوعد، فعلى هذا ولأنه يختاط لهم، أي صومك ذاك اليوم وما لا يسمون يمسك، لأن ورد أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النهي صوم يوم السبت، ما يسمون يمسك يوم السبت عند يوم آخر، فما معناه؟ صومه من باب الاحتياط، والاحتياط مطلوب، واضح؟ لكن هذا القول يقال لمن لم يوجب هذا الصوم، يقال الاحتياط انما هو واجب فيما كان واجبا شرعا، الاحتياط مسنون ومستحب فيما كان واجبا شرعا. واما صوم يوم التاسع يوم الثلاثين اذا حيل بينك وبين رؤيه الهلال ما يمنع الرؤيه صومه ليس بواجب إنما هو جائز، ولا يقال صوم يجب احتياطه، يجب صومه احتياطا، يجوز الصوم احتياطا فيما كان واجبا، أما فيما كان جائزا يجوز أن تصومه احتياطا. عرفنا هذا؟ لابد من دفع هذه الشبهة. يقول ايه؟ يقول لا تقدموا، يعني لا تتقدموه بصوم يوم او يومين فيما كان صحوا، يوم 20 صحوا ما راينا الهلال، بكره 30 متعين، فما تحسن بقى اليوم. لا يجوز ان تصوم يوم 29 و30 وانت تعلم ان ايام صحوا، وهذا هو الممنوع شرعا. أما إذا قيل بينك وبينه غيم أو قدر، ففعل الصحابة يدل على أن هذا النهي لا ينصب على ذلك الفعل، لا يستجب إليه. واضح؟ نكتفي بهذا تعبان شوية، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.